واحد اسمه الضحاك، هذا خرج في الكوفة وحكم الكوفة. الكوفة في ذلك الوقت كانت تحتوي على حوالي 4 ملايين، حكم الكوفة في زمان الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. مؤمن الطاق اللي الأعداء كانوا يسموه شيطان الطاق كان واحد من أبطال هذه الجبهة، الجبهة العلمية اللي كان يرهب الآخرين بقوة منطقه، ولذلك سموه شيطان. طبعا ما كان رجل دين متفرغ، كان كاسب يبيع بضائعه تحت طاق. هذا الرجل دخل على الضحاك قال له: أنا أحب أن أنتمي إلى جبهتك، أدخل معك، ولكن شوية عندي بحث وياك، إذا أقنعتني أنا أنتمي إلى جبهتك. قال: تفضل. لأن رجل مهم كان، مؤمن الطاق. فقال له أنه: ما تقول في علي صلوات الله وسلامه عليه؟ قال له: أقول إن عليا كافر والعياذ بالله. قال: ليش علي كافر؟ قال: لأنه حكم في دين الله في قضية صفين، وكل من حكم في دين الله فهو كافر. قال: زين، أنا أبحث وياك حول القضية، حول قضية الخوارج وموقفهم، فإذا أقنعتني أنتمي، وإذا ما أقنعتني فلا، ولكن ألا يحتاج إلى شخص يقول للمبطل أنه مبطل وللمحق أنه محق؟ إذا أنا بحثت وياك وماكو حكم في القضية، من يقول أن حجتي غلبت حجتك أو حجتك غلبت حجتي في هذه القضية؟ فيحتاج إلى حكم. قال: هذا واحد من جماعته، قال: هذا عالم بدين الله، هذا حكم بيني وبينك، ويقول لي أنني على الحق أو أنك على الحق. التفت مؤمن الطاق إلى جماعته قال: إن صاحبكم حكم في دين الله. تحكيم بعد، إذا التحكيم خروج من دين الله هذا جعل حكم، فإذا هو خارج من دين الله. فقاموا إليه بسيوفهم وضربوه، يعني لاحظوا بكلمة واحدة يتهاول منطق كله. إذا التحكيم في دين الله محرم، كيف تحكم في دين الله؟ إذا التحكيم في دين الله محرم، شلون الله يقول بالقرآن: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها؟ دين ما إلى منطق. لذلك لم يبق منهم إلا شذاذ فقط، مجموعة ضئيلة هنا وهنالك.